بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية في تواصل معكم ومع برنامج في رحاب القرآن الكريم في هذه الحلقة التي ننقلها لكم من مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الزلفي. مرحبا بهؤلاء الطلاب، وسائلا الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الكريم، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. على بركة الله نبدأ بهذه الحلقة، مرحبا أيضا بالشيخ بدر بن أحمد البدر المشرف على تلاوات الطلاب في هذه الجمعية المباركة، ومرحبا بضيوف هذه الحلقة. وعلى بركة الله نبدأ مع أول ضيف في هذه الحلقة. السلام عليكم وحياك الله، ونتعرف عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الطالب أحمد بن محمد الذويخ. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. ما شاء الله، بارك الله فيك وأثابك الله. في أي سنة أو في أي مستوى دراسي؟ في الصف الثاني ثانوي. بارك الله فيك وأثابك الله. إذن نسمع من هذا الحفظ المبارك مما يتيسر من سورة الأنبياء. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ما شاء الله وبارك الله فيك إخوة الإيمان استمعتم فيما مضى من الوقت إلى تلاوة كريمة من سورة الأنبياء وقد تلاها الطالب أحمد ابن محمد الذويخ في هذا البرنامج في رحاب القرآن الكريم وهو أحد الطلاب المشاركين في هذه الحلقة من طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الزلفي أتواصل معكم أيها الأحبة وأنتقل إلى المشرف على هذه التلاوات وعلى هؤلاء الطلاب الشيخ بدر بن أحمد البدر ما شاء الله تبارك الله قراءة الطالب متميزة وطيبة بارك الله فيك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين ونسأله عن الحكم التجويدي في قوله تعالى فمن يعمل نون ساكنة أتى بعدها حرف الياء والياء من حروف الإدغام بغنة أحسنت إجابة موفقة ومسددة بارك الله فيك ونفع الله بك